وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض أحكام سجود السهو، وهو باب مهم جدا ولا يستغني عنه مسلم، لأنه عرضة للسهو في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة وصلى الرباعية خمسة، وصلى الرباعية ركعتين، فدل على أن الإنسان لا يستغني عنه. فمن واجب طالب العلم أن يكون مدركا لأحكام سجود السهو، عارفا متى يجب ومتى يستحب، ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. صحيح أنه يكفي إذا سجد الإنسان بعد السلام في جميع الأحوال، ويكفي إذا سجد قبل السلام في جميع الأحوال، لكن هناك أفضلية تكون قبل السلام، وأفضلية تكون بعد السلام. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في رحلته المشهورة التي ذهب بها إلى العراق يقول: صليت خلف إمام فأجاد القراءة ورتلها على أحسن ما يكون، إلا أنه سهى في صلاته، وكان ذلك في صلاة الفجر، فما استطاع الدخول وما استطاع الخروج، سهى وما أحسن كيف يتصرف، ثم سلم. فيقول: قلت له: يا غلام، لقد أسأت في إمامتك، فعلينا أن نعيد الصلاة. فأعادوها. ثم يقول أبو عبد الله: ألفت كتابا في سجود السهو وأعطيته ذلك الإمام. ألف كتابا في الأحكام، في أحكام سجود السهو، متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، بسبب أنه صلى خلف هذا الإمام الذي لم يحسن التصرف حينما سهى في صلاته. مر بنا في قراءتنا أمس على أن الإنسان إذا تكلم في السلام، إذا تكلم بعد السلام ولم يكمله، فإن كان كثيرا بطل، وإن كان لمصلحتها لم تبطل، يعني إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قصة ذو اليدين. سلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، بدلا أن يصلي أربع صلى ركعتين، فسلم، فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. سكت الرجل، ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال: فهذا الكلام بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ذو اليدين، وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فدل على أنه كلام كثير لكن لمصلحتها. قول آخر مر بنا أمس على أنه إذا كان الكلام كثيرا ولو لمصلحتها يبطل الصلاة. طيب، ماذا تقولون في قصة ذي اليدين أو في حديث ذي اليدين؟ قالوا: إنه كان في أول الإسلام ونسخ، كان في أول الإسلام ونسخ. طيب، الذين قالوا لا لا يبطلها قالوا لا ليس في أول الإسلام وإنما في السنوات المتأخرة بدليل أن الذي ذكر لنا الحادثة هو أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة الذي هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم سنة 7 بعد خيبر، فهذا دليل على أنه متأخر. فالخلاصة أنه إذا كان لمصلحة فيها فلا تبطل. نعم. 155. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها وإن كثرت بطل. إن تكلم سلم قبل إتمام الصلاة، سلم متعمدا، وش قلنا؟ سلم متعمدا بطل. سلم ناسيا فإن كان لمصلحتها فلا تبطل. أعد العبارة: وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها. يعني سؤال وجواب، هل قصرت الصلاة؟ لا. أنسيت؟ لا، لم أنس ولم تقصر. أكما يقول ذو اليدين؟ لمصلحة الصلاة، يعني محادثة في أمر الصلاة. نعم. فإن كثر بطلت. نعم. وإن كان يسيرا لم تبطل. وإن كان يسيرا، سؤال وجواب، لم تبطل. قال الموقف: هذا أولى. هذا أولى. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وزيدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. أبو بكر وعمر والمصطفى عليه الصلاة والسلام وذو اليدين كلهم حصل منهم كلام، وبنوا على صلاتهم، يعني أتموها. نعم. وقد في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. قول ثاني اللي ذكره صاحب التنقيح وصاحب المنتهى: تبطل إذا وجد كلام، تبطل. طيب كيف تقولون في قصة ذي اليدين؟ قالوا: كان هذا في أول الإسلام. نقول: لا، ليس هذا في أول الإسلام. ما الدليل على أنها في وقت متأخر؟ أن راوي الحديث أو الذي ذكر القصة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، وقد أسلم بعد خيبر 7. نعم. لا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة. إذا كان الإنسان يصلي وجاء إنسان وقال السلام عليكم، يرد بالإشارة، يرد. لو قال وعليكم السلام بطلت الصلاة. ولا بأس إذا أتيت إنسان يصلي تقول السلام عليكم ويرد بالإشارة لا بالكلام. فإذا سلم قال وعليكم السلام. نعم. وإن رده بالكلام بطلت. إذا قال وعليكم السلام بطلت، لأنه تكلم كلاما في غير محله. نعم. ويرده بعدها استحبابا. ويرده بعد اكتمال الصلاة استحبابا، في حينما تقول يقال له السلام عليكم يرد بالإشارة، فإذا سلم رد بالكلام استحبابا. نعم. لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. نعم. ولو صافح إنسان يريد السلام عليه لم تبطل. نعم. وقهقهة وهي ضحكة معروفة. القهقهة يعني يضحك. نعم. فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان. نعم. ذكره في المغني وقدمه الأكثر، ولا تفسد بالتبسم. يتبسم الإنسان في الصلاة، لا تفسد الصلاة بهذا التبسم. نعم. ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة. وإن انتحب، فإن كان من خشية الله، يعني ذكرت النار فبكى فبكى خشية أن يقع فيها أو خشية من هولها أو خشية من حرها لم تطهر. لكن إذا انتحب ولم يكن ذلك من خشية الله فبان حروف بطلة الصلاة. نعم. أي انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت. أما إذا كان من خشية الله فلا تبطل، لأن الإنسان قد لا يملك هذا الأمر. نعم. لأنه من جنس كلام العالميين، لكن إن غلب صاحبه لن يضره. إن غلب صاحبه، يعني جاء بدون إرادة من الإنسان، تذكر الجنة فبكى شوقا إليها، وتذكر النار فبكى خشية من وقوعها. نعم، من الوقوع فيها، لكونه غير داخل في وسعه. وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، وإن كان لحاجة تنحنح، فإن كان لغير حاجة فبان بعض الحروف بطلت، وإن كان لحاجة لينبه مثلا طفل قريبا من أن يقع في نار أو يقع في بئر أو مثلا يمسك كهرباء أو شيء خطر عليه فيتنحنح لأجل أن تنتبه الأم إلى طفلها أو شيئا من هذا القبيل، فإذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة. نعم. لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وللنسائي معناه. وإن غلبه سعال أو عطات أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. ولو بان حرفان، لأنها سعال لا يستطيع أن يملكها، أو عطاس كذلك، أو تثاؤب، لأن هذا خارج عن إرادة المرء فلا يؤاخذ به. نعم. فصل في الكلام على السجود للنقص. في الكلام على السجود للنقص، متى يسجد للنقص؟ نعم. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريما. من ترك ركنا فإن كانت التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، لم يدخل في الصلاة، وإن كان غيرها لابد أن يأتي بما ترك. نعم. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاة. لم تنعقد صلاته، لأنه مر بنا بأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا ترك ركنا فإن كانت تحريمة يعني تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة أتى بما ترك. نعم. إن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. أعد العبارة. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته إذا ترك التحريمة، يعني إذا ترك تكبيرة الإحرام، لو وقف وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ركع سبحان ربي العظيم ثم رفع سمع الله لمن حمده، لم تنعقد صلاته، لأنه لم يقل الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام. نعم. وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي وإن كان غيرها، يعني غير التحريمة، كقراءة الفاتحة مثلا، فذكره في الركعة الثانية بطلت الركعة التي لم يقرأ فيها وتحل الثانية محلها. أعد العبارة. وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. واضح؟ يعني الآن قلنا إن كان إن ترك التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن ترك قراءة الفاتحة وذكرها في الركعة الثانية حلت الثانية محل الأولى وبطلت الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة. وقامت الركعة التي تليها مقامها. وقامت الركعة التي تليها مقامها، الركعة الثانية حلت محل الأولى، والأولى بطلت لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. نعم. ويجزئه الاستفتاح الأول، ويجزئه الركعة الأولى بطلت وحلت الثانية محلها، ويجزئه الاستفتاح الأول الذي استفتح به الصلاة في الركعة الأولى التي قلنا إنها بطلت لعدم قراءة الفاتحة. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت الصلاة، بل يستمر في الثانية وتكون الأولى غير باطلة والثانية تحل محلها. نعم. فإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة أخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك. إذا ذكره قبل أن يبدأ بالركعة الثانية يعود إلى الذي ترك ويأتي به. نعم. لأن الركن لا يسقط بالسهو، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وإنما لابد من الإتيان به، وإنما الواجب هو الذي يسقط بالسهو. نعم. وما بعده قد أتى في غير محله، وما بعده أتى به في غير محله، فلا بد أن يأتي به. نعم. وإن لم يعد عمدا بطلت صلاة. فإن لم يعد عمدا، يعني قبل أن يبدأ بالركعة الثانية ذكر لا بد أن يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته. نعم. وسهوا بطلت الركعة. وإذا كان سهوا بطلت تلك الركعة التي نسي منها ذلك الركن. والتي تليها عوضها. والتي تليها، يعني الركعة الثانية تكون بدلا عنها، يعني صلى أربع ركعات ولم يقرأ في الفاتحة، ولم يقرأ الفاتحة في الأولى، نقول تأتي بركعة لتكون الثانية محل الأولى، والثالثة محل الثانية، والرابعة محل الثالثة، وتأتي بركعة بدلا عن الأولى وتكون الأولى لاغية. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فقط بركعة كاملة. وإن علم المتروك بعد السلام، يعني بعد ما سلم ذكر أنه في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، يكون كأنه ترك ركعة ويقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة لأجل أن تكون صلاته كاملة. نعم. ويأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، يعني أما إذا طال الفصل يعني ما ذكر إلا بعد وقت طويل تعتبر الصلاة كلها لاغية ويأتي بها من جديد. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا. نعم. أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالمحور. بسمحت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.